primera que yo voy a saber que tiene como la CPB Ahwal de Musanif, Ahwal de Musanif Bukhari Mutalik Sir Zarihu Ne Bakhsina Da Inshallah Wushwal Yo Zarihu Hipotida Sanad Da Dika Che Sawal Hadith Sarsi De Batul Wahyi Walakana حدثنا خميدي ده حديث مرتا خميدي بركده امام بخاري فرمي حدثنا خميدي چیکتو ده امام بخاري نه خون سا دي نبي اسلام رسه سند په دې كتبه شه خود ذکر ده نے تو ریمی چدادی کا دری سلسلے دی کنا یو دے نبی اسمنا رونسا اے دے مصنف رسے دے امام بخاری رسے دے امام ترمذی رسے ابو داؤد رسے آغا سبت خوب کتبش ذکر وی او اے دے گنا بعد تو تو سند نہ ذکر شوا امیر رسے یا کہ سامنے تکڑی وا هندوستان تا حدیث رو ولی دی در شاو اللہ سر روڑی دی هندوستان شای حدیث نوی دا واحد هستی و چی دی حجاز شکن دا حدیث ولو ول هندوستان تا چی روڑو که دا حدیث هندوستان شای دن اول شول نوی در شاو اللہ سر ملا چی دا حدیث بخاری رو ولی دو چاو نوی دی و یا ترمذی یا ابو داود در شاو اللہ صلی اللہ در شاو عبدالغنی صاحب رسی دا بلا سلسلہ دو در طول حدیث مدار شاو عبدالغنی صاحب دا دا غصنا داشتا آر سلام اتلاو شلی وقت در شاو عبدالغنی صاحب یو آر سلسلہ دو الیان و جانی مناما تکری و پخام و پرکری شوی پاگه شه ده خفل سند ذکر که ده شاو الله رسه سمرا کتبینه ده کنه ویری دی و ده تاره سولی دی پسند سره کنه آسند آده که ذکر ده دویر درم سلسله ده شاو عبدالغنی صاحب بنا ده میشت سره سه به شاو عبدالغنی صاحب بنا ده بخاری میشت سره انگرسه دلی دو به بدا ده هاری سوز چکی می سوز ده بخاری پده و کوی ای بخفل سند وی سره میشه دا بخاری ویلی دو کنه سن بیاسی اکاسی شوی کنه ولی اکولی شوی کنه مفتی فرید صاحب آغا پا شهد بند ورشتان درست و سن بیاسی کولو سن اکاسی بیاسی شوی مولانا عبدالحق صاحب آغا پا کنه پا شهد بند نخنو ہو کنه درست پی برکولو ای ترمیزی صحیح سا کنه ایغنه و او بخاری و ترمیزی دی پا مفتی فرید صاحب نوی بخاری مکمل اول جلد او جلسنی کتاب تفسیر او ترمذی دا اول جلد کتاب سید رسے کتاب سید نا بید مولا سب سروا شمائل ترکنا سمی الحق سب سروی بیدا اے مفتی فرید صاحب نا چکی مسلم صلاح دو کنا آدمی سند آغا سند داغا دا یور بیتا تیرکا خلی او ویسا کنا بمیدت تو صاحب یختن ملویری سنت کنا پاخیر کل سر سنت ملویری ببی کنا کئی سر اوگر درشی خریج اول روشی ببی نیرہ دا ہمی خاتی ریجنا یور تر اول خیز ضروری دی داگا یمو سنت دا کنا یکل عبد الفقیر الى رحمت اللہ الولی الحمید مصباح الدین ابن مولوی احمد الدین ابن مولا عمر الدین ابن مولا نصرت الدين إذك مولدا ومسكنا والحنفي مذهبا والقادري سلوكا من بيات سلسلات تقل القادري ولدي عجيسة سلسلاته حدثنا الشيخ المعظم محمد فريد ولم يفركت عفاء الله ممكن أن استكام الأفاة اسمه يكا رحمه الله وكنا وفاة الحمد لله في جنرال تو شكرا فكروك وباب شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا ولكن هذا هو كان يبقى تسير وكان لوري قشر بجنزه ومزيغاكنا ادى باركات على جنزانا سيفولا على مختفي سيبيكنا قال اخبرنا الشيخ السكه الامين العلامه مولانا سردين الغرستبي ادى غرستي سرنا كان سردين مدوئنا دورا كريوى لمستورا يغشى جردو انا مختفي سيبنا مخشن دورا كريوى سرقانليا انا كشبندي المجددي قال ورسول صلى الله عليه وسلم حدثنا شيخ الأجل والحبر الأجل والحبر الأجل مولانا قاضي القمر الدين الفنجابي يعني سلطان القمر الدين ده ده فنجابه شكرالا قال حدثنا المحدث الشيخ المحدث مولانا أحمد علي سهرنپوري يعني أحمد علي سيبن عبد الخشاب اللي بدون ترسيه يعني كان ده دورا كريوا قمر الدين قال حدثنا شيخ المكرم المسير في الافاق الشاه محمد يصعب دهلوي ايه شاه محمد يصعب دهلوي كنا ده دورات ده حديث كده ده بخاري ولي ده كنا احمد علي ده سانپوري شاه محمد يصعب بن كسا ودره ده بل سنده ده بخاري كنا ايه محمد صري صحيح كنا بل لياري هذا رغلي خا تحميل يعني ويروي شيخنا محمد فريد على شيخ المحدث الكبير علامه مولانا عبد الحق الاكوربي البابي لدى الام حقانيه ومديرها ادرى دايدر انك الكبير ايجا جزاء تقريبا ونبيل النفقان بالاجازه ندعها سنده عبد الحق سيقول لين بوداتنا دعها بحريم مشترى سيدلدو عبد الحق سيقول جكال الشد حدثنا شيخ العرب لازم السيد مولانا حسن احمد المدني ايه حسن احمد المدني ذكره بخاري بليوه قال حدثنا شيخ الهند محمود الدهر مولانا محمود الحسن الديوبندي شيخ الهند هيك دورات كده وقال حدثنا قاسم الالم والحيرات مولانا محمد قاسم النلوطي الباني دلم الواقع في بلده الديوبند ايه ده النلوطي سبنا ده حلسنا ويلي بي شيخ الهند رحمه الله وأنا أقول لك حدثنا الشيخ الشعب الغني المجددي هذا الشعب الغني باشد يا شام محمد الحق وستان الغلا فديك سنتشه أوشتا كنا على الشيخ المستهير في الأفاق الشعب محمد الحق دهلبي ایک بے دشاب دلانی کن دشاب محمد ساک لکن ایمات کرا دا دشاب محمد ساک مدار دے حدیث ہو کن پوسا پا دے بندی بیلوڑوی دالی کا پا دے گو دے ردی بل سند یاشتا اے محمد فری سیم اے غرغستو پا طریقہ بندے ویرگی شیخ اسکت الامین مولانا سردین غرسبی عن شیخ حدیث و تفسیر مولانا حسنی پنجابی یا حسن اللہ کی ذات ترجمہ ہے جو کہ نا ایک نہ روایت کو دے بخاری دا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر روایت کو عن بقیہ تسلف حجت الارض الحافظ مولانا رشید احمد الایوبی الانصاری الجنجوہی رشید احمد الجنجوہینا بیا علی شیخ عبدالحنی المجددی دا گا دیر اچت سند دا نصر الدين داغا وچت سنت شو دیسر دیو بس اکنی رو لیکن نصر الدين عربات کو دے حسین علی نا حسین علی دے رشد احمد گنگوہی نا آدھ شاہ عبدالغنی صاحب نا اور شاہ عبدالغنی کنا آنی شاہ محمد ساک دے علوی سم المکی دادری تاکن طریقے بوندے کنا بخاری شیپم でも、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、ولكن هذا هو مسلم لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、الشمس الدين محمد بن احمد ابن محمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد ابي يحيى الانصاري قال قرات على الشيخ الحافظ بن فضل شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني عن ابراهيم بن محمد التنوحي عن ابي العباس احمد بن ابي طالب الحجار عن سراج الحسين بن مبارك الزبري عن الشيخ ابي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أ ب ي محمد عبد الله بن أ ح م د السرخطي عن أ ب ي عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح بشر الشربري دائما كذا شربري من الصادر هذا شربري تلال أ ب و عبد الله له كنيابه محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح بشر الشربري شربر وطالوه وفي ر ق ب ع ن المؤلف أ م ي ر المؤمنين في العزيز أ ب ي عبد الله محمد بن اسماعيل ابن إ ب ر ا ه ي م ابن المغيره بن بدزباع الجعفي البخاري حمل الله تلاكنا دعا سند من اشتغاله وطير شوكنا استحار حديث امير احسند جوزه متروي لكي تفعل دير ترمزي كنا يوم بتركو ايش بحديثي كنا وبس سند المتصل منا ان الامام بخاري قال حدثنا استحار ذاك كسم الذي كنا ダルタイマンのハリビスミラウィラ、タセウケチバーブンケイファカーレ、バトルバヘラスドン。ドタガー、ソーラ、チムセネフィネテルカダド、チュウドバビエイ、ベスミラバダ、ホドバビエイ、パシェケン、タシャウドウィアシャドアラ、ラバシャドアンナ、モハマド、ラブラ、ラカジメホドバミウィエイ。عيد من خدباوي فنكاح خدباوي باش شهادتي ودرجه كان حمدي وشهادتي بشيء امام بخلي خلي بسم الله ترى ترى ترى حمد ستا ونترى خدباستا نشهادتي لك فخدباش عام طور مخلف مصنفين براءه الاستهلال كور داس الفاظ مالكو مقصود ترى شرابي كده لكن هذا السر ملوث سمرا مختصر خطبه كل خطبه على السلام الحمد لله الحمد لله الذي يصرف الاحوال ويخفف الاثقال ويكشف العلل ويصلح العمل خذ بنا فاتر التي تدخلت في سرقه تبدا فداشه بنا كي الالي نبي فداشه بتخفيفي نبي فداشه بدسيه اصلاحي マンハリホルフォルバウルライチパシェテラエサラシモクスッタオパシェテラシャオフィーヤパシェテラハマディプシェダヘプレシュナモハレジョビラコウランダハバラダドエブラハジェラファルマイケナチエマンハリホルライチパシェテラハマディノウィロ

و باب موقفتا ممنيدا تسكن باب كيف كان بطل وحيدا دريل منا ويرفي ذا طول ببينة چراون دي ببينة ويدور استمال دي هار بابو دا دريل منا تلفظ مكرش كي بابو بابو باب چه سكوني بنده اي واجدال كي دادي كبلي تعداد ندا誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かがだがなるほど、いつもとおこわべちゃったら、かれらにでかい、チャイパヘ、チニー、グラ、グリー、マジャス、パネルダバイ、モコフィープソコンサラ。いざでかみれたらなかな。たきっしゃやらびのした、なもたらだなかばだ。チカラソコンプムネヴィルシーデカビレディケナアスマイタアダダダアラスマイチカラガンプテリーハリーアラモクフィーパブンセラブネヴィーデウテスウナジムラゾウトジカイファカラブドウヒラソルケナウンタジムラドアリカプラヘルビアオヤダマルフューダムナワンダバブンハブリでモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダモダやだばんのフューダーがいるものだ。モザフィカでウシジムレタ。バーボケイファカラバティエ。ダーバーバー。パバヤンデケイフィエティエ。バトルウォケイフィエレスンガナワケイアハサランギュー。ダウシジマンのフェレバケシュー。ワカウラザジェラ。ダコーバーマトシポカイファブネ。ダバベセババジュリウィケラ。パタバディエハタタサラ。ダメだフレーバーがしょくれバーディパラエマンボハリチキムトリオメトバーディオケマコケナエレゲバーディタジュマーウェンマンカイファカレブトゥワヒラルソンスレギュアガーウスルーディワヒラベサンタオブルダーバーダーパディアヤティカリマシキインナウハイナーダーバーパディアヤティカリマファダーエマンドハリザトルケトゥバジバンダーズンダーエレディケトゥブエクセタウダシュウダーパジバンダーズンディウシュラエメラムスネフィンナヘラフメラムスネフィンやこしりけり、きたぶいまんらしりし、えはりせきとびな、きたぶいまんらぷらやし、やぷらやし、きたぶとはらたな、えまんたみずい、あぶだうど、わだらぎえまんねさい、きたぶとはらたなぷらやり。ابن نجا باب اتباع السنة اتباع السنة دي نفل ايا دي دا باب دا بيان دي اتباع دي سنة شه چاہتے ایدہ قتلی دی چه پتو لے کنا エディンポムレシェケンアハンプイマンダアワンプイマンダギャディケナバブイマンヤキタブイマンチャレタケトリディチイマンダバダエバダタシアハメバダツミンダウグルムリパラトワラツファタケタブトラタプラギャディアクサーソンレケティビラタリミジアブダウディサイケタブトハラトエマメブリマジャーズのカトリビチポディンシェルディスノティエテバーザリドディスノティエテバーベキーカスノティエテバーディノクラベラスノルガシュエトディンシャカルディモサシアワレディエテバーサベティキバーベティバーシュナディナバーディディラギリパカムブンディケナケタブトアラプディケヤポンカヤポンカイディケケリアワナハダラサベティエテバーディスノティザリドエマムスレムアワチキトムシリカビーパエスナーラギャラパエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーラギャラエスナーバチャーチソファーショーはウェルベーカー、チョコダイダーセミリティー、ソンダーセミリティー。エゾンレベーカー、ポケットのスウィキスウェルトララ。フォデハーカーさんがスナーボタバーダーカー、ソブプロウェルチェットダーチャーナルズリティー。トピマーフォルディラ。ソブプロペーカー、サライトウスケザー、サイブタラ。チャーレスピラダーカー、ウィルキナダー。エチャーナルズリティー、エチャーナカー。チューケースナーズリラ、フォディンシェ。エレベルハンハルカロブセカフォレスのレベルシュートラ。エレスナーズエステエテマンタカトリディガー、ペスナーズギフォーダーケナ。チェデゲビニヘファーペスナーズブンダ。エマンモヘルネトルナケナ、ハラフローナ、ネケタブリマンダリープルハン、ネポケタブトアラザリー、ネペテバスラザリーケナ、バブルケイファカナブドルワヒア。エマンボハリネクリティでトゥーレカラエテバーディスナットキットレイスナットエテバーザリドカキタブルイマンダディイマンザカウルナディイマンプランドンザリディカキタブルソラタカエスナットデトゥーレマダーバヒドカラエトゥーレブニアドマダーバヒドカダーワヒノワイキャノファレビピンバーワイイナケナベルミスタベニーマスタケナダーワヒノチダトゥーレケナヒナケナワヒウリディイマンワヒウラダイマンポエスラベタトワラポエスラベタエトワラポエスラベタドエスナーズミスタチェプスナーエスマンリディワヒプラベタドワヒマフラシなぜかというと、今日は私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、私たちの話を聞いていると、だからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからなぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、 فهذا يوم ده يقول كنا إس أحاديث روري ده وترتيب الباب ده كيف كان بطل الوحي له ميرد ده خير ده أنت يوم ده حديث ذكر كذي باخبي ده وحي ده بطل وده وحي ده أهاز ذكر ويجي وحي سلام يشير شو بيها ده كذا ترتيب الباب بطل الوحي له هو يوم ده حديث روري إنما الأعمال بالنيات وإنما الأمر بالنوى で、わきで、あがりで、わきのうで、かれしたくせ。だれが、わやん、はりせるし。え、わきで、かれしたくせ、わきで、あがりで、かれしたくせ。ちゃわらわきのしりきだ、からぎしりは。あらばた、ずりゃん、はりせるし。で、かせ、で、わきで、あがりで、わきで、しゅう、で、かれしゅう。ولكن يجب ان يكون هناك لا تجد ان تكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا لانه يمكن ان يكون هناك حديثا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من لكن هذا هو مسؤول عن المسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك انما الاعمال بنيات وانما الامر ما نوى فمن كان هجر البنيات يعني بيحصل مسبب في كده ايه وحي سرا لا ترغي مسبب بطل وحي سرا ده بالشابه فقلم مقابل يحصل ذكر كده كده حاصل ده كده شيء شروط قدوانه مدو يو ابدا حقيقي ده يو ابدا اضافي ده ابدا حقيقي بسيط قوي اخو د ستر صار دا کنه ایت به تاو تر شکنه علی کده بشو گنجے شوی یو ایت ز افیوی اغه ممتن دو کنه پویر دیو خالص بالکل اغه د شروع له نقطه مقصود نوی بلکی وله کا سیمه مزار په سو کدا ټول کنه غوندا شروع وتوی عرفا وعاده شروع پداه استعمال دی لکه کلا کلا میسو سویسو چه تو سمی ده کول پا سار شده تاویلی بی ایسا بگ پا شروع شده تاویلی بی ده آغا ورنو مخشی ده بین کول چکن آغا ده کول سارو پیرا تاریخو آکه دلاشی پاپا دوی ما ریاک بشکشی دری ما پشکشی او تو اولا جماع که دلاشی کنا دوی ما جماع که دلاشی ده کول سار ده و ده سبق شروع ده カノペアラジオシャイクナファイセタウルダホミザウンダシュウシャイケツァブクエスルシュウディでも、私はそれを知っている。それを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح النبيين من بعده. ذاك هو شبه أحد الملاتي. يا فكيف رأتك؟ ودار الباب دبرا. الترجمة جزء بلا. إذا كان باب ترجمة جزء دخل. يكيف كان مثل هبل لا يات كريمة هذا.و ي ا ل ك و ل ا ت ك ف ب ا ب ا ل ي ر ا ت ف ك ا كوال شكشي و ف ك ي ف ر ا ت ف ش ي ب ي د ي بابو ا د ي ج ت ر ج م ي اجزاء واحد ب ي ق و يوكيف ك ا ن ب ت ا ل و ح ي و ب ل ا ي ا ت ك ر ي م ا ب ن ا ج ا لي بنيس كيم صور تيرفو و تدلون بكي زا حديث ك ر ك ي ر ي سبعد يولا بنرفع اسم سبب نصيحه ا ب ط ل و ح ي ث ر ا私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、إ ن ا وحينا اليك كما وحينا الى نوح والنبيين من بعده بشكل من وحيك اليك مرتوطه لك سمعت من وحيك اليك نوح اسلمت واجا نبيوتا من بعد نحن بعض لكم في مروني اسم وحيك اليك داس وحي مرتوطا كريدو مقصود لك اثبات وحيدات نبي سمت وحي شويدو私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かو ا ي ت مرات ا ت ي دون بعض الولدين ي ت م و ح ي ك ر ي و ا دمنا ا ت ي و ح ي ت ر ك ا ف و ا ن ل و ت ي ب ت ا ك كتبي مارت ملاودا و ن ت ي ت ه و ح ي ب ت ا ك ن ل ش ي ه شاتا كتب ت ا ك ملاودا و شاتا بكنا فتدريس ل ك ن ا و ح ي ت ل ا ن يوحك مولا سبطه بل حكم ل ك ن ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちカロンのベクラー、ワールド、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、ベラウル、

و ك ا ي و ش ا غير م س و ي س و س ا حلسل ب ي ا ت أ خ ب ر ن ي فلان نحدثنا حدثني أ خ ب ر ن ي أ خ ب ر ن ي و ك ل ك ا ي ت سمعته يسوس غير يبتا غير يبتا غير يكنا وذا حديث نور ي ت سمعته فلان لكن م ر د ي كنا كالا اي بلا سبيل اي بلا سبيل وكان يقول لك ان حدثنا حدثني اخبرنا لك ان تعال فلان دافعت الاولى جيزي كتوتا كنا فكما تركا حيث سولدا فميوش برا وستاشتا ندعو لك ان تبت لك فلان تبت لك كنا وكان وستاشتا بيت دلتا بدلتا افتركا تحديث سرعك كنا كنا كنا كنا私がパターンを上げるかありが、スパルマルバーキーかなエレガシャゲルナチトーダーハイスポキマサリカーウィルダー。どうせマンモハリティハイベリーハザセホメディーダハリスメセホメディーバイクラダエマンモハリディーリスウィルディーハザーアシティエガザーアシティウィルディー。よまぐるでシェフをみてた。どたでミスプレハシャシェアスマオリジャルリクリティカナスマオリジャル。エレブトラデラズリキサー、アスマオリジャル、アルファミディ。ダリカーカナ、デハラリー、セラサシャジャラズリリノンパタ。ホメディプレハラドブラ。بزم المهملاتي مهملاتي فتح مراد الشركه نبتا وفتح ميمي حميدي نسبه الى جده الاعلى حميد ذلك كتب السبدا على شكلي كتب وياري كتب حميد ولا ب ن ا م د و س ه كان يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ダマキダでマケバシンダダダマハディスマカシュウクレシダプレシタエドセンセンセンダハディジトルコバラタラセリデハディジトルコバラデコミナダデエカビレナダダディカサリヒンダギャディオダガノタベルウィチエマンボハリアワラベルハディスロウロエダシストルウラチアマキダオクレシダエダシエクレイストルハディスデクルクロウチデカザンダセクルチュウケイダケタブオダバブデウォトレワヒバブダエワヒアハサマカモアザマシオアワラワラハネビセンテフマカモカスパレラシェテナアリカソウエデウジナレワテクナエゲモハディスレワトルウエギストルチアデマキバシンダダハザルハメディカラハメディミハザルソフィアンサフィアンセフィアンソフィアンマジュールソフィアンダミハザルソフィアンベルカラダソフィアンブラディユソフィアンエブリオイナユソフィアンソウリラハマムラアジベテファクトチドワラディコフィディドワラアムゼリディアマサディエウズムリディドワラアムハディフィナディフォカハヤディソフィアネソウリーソフィアネブノアイナモハディフィナディモイテヘディラディエドワリソレヨリエキムソフィアネブレイエキムレイソウザバクラダソフィアネスリアガンサバクラダ و ي ق و ل ا ل ش ا ك ر د و ن ا ي و ن ا مرادي اذن ا ل ت م ط ل ق ذكر شيء ب ا ع ت ب ا ر ا ل ش ي ك م سبيان مرادا سبيان سوري مرادا سبيان مرادا م ر ا د ا دابا قدر كاريب سرى شبهه س ر مريم سيكون سبيان دا どうだったらいいのだだだがまきだ。おたびいだ。かわらはですね、やはりのせいだのんぱり。だやはりのせいだ、えびのけい。だがなくるしだ、おだはたびいだ。かわらはばらに、もはまどぶりぶらへんあたいみ。ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يقول على كما يجي سميت عمر بن حطاب رضي الله عنه على المنبر مو بخلق غير ابنه ده عمر بن حطاب رضي الله عنه كأبا منبر نبوي بني تشريف فرماه وده حل كي بنقوله يقول عمر بن حطاب فرميه كي سميت رسول الله مو نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات دار مدار دعمال بنياته بني ده وانما لامر اما نوى هذا الذكر اغا هيدا تكيم دنيا تكري فمن كانت هجرت الى دنيا يصيبها اكيم سالت هجرت دنيا كترابير شيخا حسنا يكون كلوس من ويرشي او الى امراه يلكها يا هجرت شنو كترابير كنكاهيكو فهجرت الى ما هاجر اليه هذا هو الجلسه الذي يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه لانه يجب ان يكون هناك جلسه فهذا يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى